الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. من أسماء الله عز وجل الغفور الشكور سبحانه جل في علاه، يغفر ذلات عباده ويشكر لهم أعمالهم بالإثابة والعطاء الجزيل الذي لا يتصوره أحد سبحانه وتعالى. في هذا المشهد المهيب بعد عرصات يوم القيامة التي يشيب من أجلها الولدان عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويرون ما فيها من النعيم، فيحمدون الله تعالى على ما أنعم به عليهم ويقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. تعبدوا لله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين لما رأوا فضل الله تعالى عليهم، لما عصوا وهو يغفر سبحانه، ولما رأوا أنهم عندما أطاعوا شكر سبحانه. وهذا من عظيم ربوبية الله تعالى، هو الخالق سبحانه جل في علاه المستحق لأن يكون إلها حقا. عندما تعصي يغفر سبحانه وتعالى ويعذر سبحانه جل في علاه، وعندما تشكر بالطاعة يشكر لك حسن صنيعك بأنه سبحانه يعطيك الجزاء والثواب على ما فعلت. وهو سبحانه غني عنا، لا يحتاج لذلك سبحانه جل في علاه، ومع هذا يعطي ويشكر على الأعمال. ونحن في رمضان، ما زلنا فيه ولله الحمد، ما زلنا في هذه الأيام المعدودات التي ستنقضي لا محالة، ستنقضي وأنت لا تشعر بأنها قد ذهبت من بين أيدينا. إذن إذا عصيت اعلم أن ربك غفور، فقط تب وعد إليه، واعلم أن بطاعتك ربك شكور سيثيبك على ما فعلت من طاعات حتى ولو بقلبك، وهذه من أعظم الطاعات. حسن ظنك في الله عز وجل بأنه غفور شكور، هذه لها عطاء جزيل. فقط مجرد أن تحسن الظن في الله تعالى أنت على خير، مجرد أن تعلم بأن طاعتك عند الله عز وجل محمودة إن شاء الله إن كنت مخلصا صادقا، هذا حسن ظن في الله. أن تعلم أنك إن اقتربت من الله لن يردك، وأنك إن كنت ساجدا بين يدي الله عز وجل فأنت إن شاء الله تعالى مرفوع، كلما هويت برأسك إلى الأرض أنت ترفع عند الله. فقط أحسن الظن في خالقك واعلم أنه غفور شكور يغفر الذنب ويشكر على الطاعة، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى.